السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع وإياكم فيه لاستكمال مدارسة ما يتعلق بكتاب التوحيد، وكذلك الدرس الثاني في علم الفقه. ونبدأ على بركة الله بالدرس الأول كما هو المعتاد في كتاب التوحيد، وكنا وقفنا على أبواب السحر، وقفنا على أبواب السحر وهي ثلاثة أبواب: باب ما جاء في السحر، والباب الثاني باب بيان شيء من أنواع السحر، والباب الثالث باب ما جاء في النشرة. وذكرنا أولا المبحث الأول وهو قبل المباحث الموضوعية أو الفصل الأول، نعم، مقصود الأبواب والموضوع العام لها. ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو المباحث الموضوعية لهذه الأبواب الثلاثة، وذكرنا أربعة مباحث: المبحث الأول تعريف السحر، والمبحث الثاني مبدأ السحر أو تاريخه، والمبحث الثالث أقسام السحر، وذكرنا أنه ثلاثة أقسام، والمبحث الرابع صفة الساحر وكيف يتهيأ له ذلك. نستكمل على بركة الله المبحث الخامس نبدأ به، وهو حكم السحر تعلما وتعليما وعملا. سبق معنا أيها الأحبة أن السحر أنواع، منه الشرك الكفري، ومنه ما دون ذلك، وبالتالي فإن حكمه بحسب نوعه. فإذا اشتمل السحر على مكفر فإنه يكفر به، ومن صور ذلك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله من الجن والشياطين. مثال ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح وما إلى ذلك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة كهذه لغير الله من الجن والشياطين ونحوهم فإنه يكون بذلك قد أشرك بالله شركا أكبر. وكما ذكرنا أن الشياطين لا تخدم إلا بمقابل، ما في خدمة مجانية. استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن. وذكرنا أيضا استمتاع الإنس بالجن ما هو. استمتاع الإنس بالجن هو ما يحققونه لهم من هذه الخوارق والأمور التي يريدونها من الإضرار ونحوه. واستمتاع الجن بالإنس هو صرف شيء من أنواع العبادة أو الوقوع في هذه المكفرات ونحوها. فهذا مثال أو صورة من صور الكفر التي تقع بالسحر. صورة أخرى اعتقاد شيء من خصائص الربوبية في غير الله تعالى. مثال ذلك كمن يعتقد القدرة المطلقة، أو يعتقد علم الغيب، أو يعتقد أن أحدا بيده شفاء المرضى من المخلوقات ونحو ذلك. فهذه الصور والأمثلة تتعلق بجانب توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، لأن هذه من أفعال العبد أو من أفعال الخالق أو من أفعال المخلوق، من أفعال الخالق. وعرفنا أن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، صورة ثالثة من صور الكفر التي تقع بالسحر الإتيان بما يخرج من الدين من قول أو فعل أو اعتقاد. مثال ذلك كمن يسب الله تعالى أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب دينه، أو مثلا مما يقع فيه السحرة إهانة المصحف، إهانة المصحف بأن مثلا يضعه تحت قدمه ويدوسه والعياذ بالله بقدمه وحذائه، أو يرميه في قاذورة كمن يرميه في دورة المياه ومجمع النجاسة، أو أن يكتبه بنجاسة كما يقع، وجد هذا من بعض السحرة، وجد عندهم أوراق أو رقاع أو كذا كتب فيها شيء من القرآن بنجاسة كدم الحيض جلكم الله ونحو ذلك. فهذه الأشياء توقع الإنسان في هذه الموبقات والمهالك، وهذه وسيلة يتوصل بها إلى التقرب إلى أولئك الشياطين لأجل أن يخدموه فيما يريد، لأجل أن يخدموه فيما يريد. فإذن هذا ما يتعلق بحكم السحر. الأدلة على كفره، هناك عدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية تدل على كفر الساحر من عدة وجوه. الوجه الأول قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فظاهر الآية أنهم إنما كفروا بهذا الفعل، أنهم كفروا بماذا؟ بتعليم السحر، لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، يعني أنه علة له، أنه علة له. فهذه الآية إذن تدل على، وهي مصرحة بكفر الشياطين، وبينت سبب ذلك أنه بسبب تعليمهم الناس السحر. الوجه الثاني من الآية قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. واستدل بهذا اللفظ على كفر الساحر، لأن هذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإن المؤمن مهما وقع في المعاصي والكبائر فقد بقي معه أصل التوحيد الذي يدخله الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا. فكون الإنسان ينفع عنه هذا الخلاق، لا خلاق له، لا نصيب له، لا حظ له في الآخرة، فهذا لا يطلق إلا على من؟ إلا على الكافر، هو الذي لا خلاق له في الآخرة. أيضا من قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله خير. فجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر، فإذا جعل الإيمان في مقابلة فعل الساحر، وهذا يدل على كفر الساحر. فإنه إذا ثبت كفره، فإن كان مسلما قبل ذلك فقد كفر بفعل السحر. ولو أنهم آمنوا، يعني بترك السحر وعدم الوقوع فيه، فلا يقال للمؤمن الذي عنده شيء من الإيمان لا يقال لو أنه آمن واتقى، وإنما يقال ذلك لمن كفر وفجر. فهذه أوجه الاستدلال على كفر الساحر من هذه الآية. الدليل الثاني قوله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجه الدلالة أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم، وأين الفعل هنا؟ يفلح، والنفي لا. فإذا وقع الفعل في سياق النفي فيفيد العموم، فقوله ولا يفلح نفي يعم جميع أنواع الفلاح، ونفي الفلاح المطلق هذا لا يقع إلا على من؟ إلا على الكافر، لأن المسلم وإن وقع في شيء من الموبقات فمعه شيء من الفلاح، وهو أصل التوحيد الذي ينجو به من الخلود في النار. فنفي الفلاح نفيا كليا قاطعا يدل على كفر صاحبه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك، وفي بعض الآيات سماه شركا، وحكم صلى الله عليه وسلم بالكفر على من أتى ساحرا فصدقه كما تبرأ من الساحر والمسحور. كل هذه وردت بها الأحاديث، منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكرها فقال الشرك بالله والسحر فقارنه بالشرك، وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة ما هي؟ نوع من أنواع السحر، وهو ما يسمى بسحر إيش؟ العطف، شيء يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، كما تذكرون مرة معنا هذا في باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الحديث جاء عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فهذه الأحاديث والنصوص أيضا استدل بها على هذا الأمر. الوجه الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بقتل الساحر، وكما سيأتي معنا هذا في حكمه وعقوبته. ونحن نعلم أن المسلم دمه معصوم، دم المسلم معصوم، لا يجوز قتل المسلم إلا بما أباحه الشرع، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هنا استثناء، والاستثناء معيار العموم، فلا يحل تعرض لدم المسلم إلا إذا وقع في واحدة من هذه الثلاث. وننظر، الصحابة قتلوا الساحر، هل الساحر ثيب زاني؟ لا. هل قتل نفسا؟ لا. وإنما إذن ما بقي إلا الثالثة، وهو تارك لدينه، فهذا يدل على أنهم رأوه تاركا لدينه، فيكون بهذا دليل على كفره، دليل على كفره. الأمر الخامس أن السحر الكفري لا يخلو من أمر مكفر، إما قولي أو فعلي أو اعتقادي، وقد سبقت الإشارة إلى بيان ذلك وأمثلته. نعم. وينبني على هذا، إذن هذا ما يتعلق بتقرير هذه المسألة هو حكم السحر، وعرفنا أن السحر كفر والأدلة على كفره. ما حكم المسألة التي تنبني على هذا؟ حكم تعلم السحر وتعليمه. فالجواب واضح أنه لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه، فتعلمه وتعليمه حرام. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثم قال بعدها ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟ فهذا لا يجوز. ثم أيضا تعلم السحر وسيلة إلى فعله، حتى لو قال إنسان أنا أريد أتعلم من باب الثقافة ولن أفعل شيء، بس مجرد أنا أحب العلم وأحب أن أتزود من أنواع العلوم فأنا سأتعلمه لكن لن أعمل، فنقول لا، كذلك تعلم هنا كذلك محرم لا يجوز بناء على هذه القاعدة. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الخامس. ننتقل بعده إلى المبحث السادس. نعم، لا يختلف السحر المجازي بحسب حاله، قد يكون البيان لا، الفسقي كذلك لا يجوز لأنه فيه ضرر، لكن المجازي بحسب حاله، مثل البيان مثلا، تعلم البيان هذا يعني مفيد ويستفيد منه الإنسان في إيصال الحق ونحو ذلك. لا، نعم، هو قال بعضهم، لكن أنا كلام أهل العلم نص على التحريم، وإلا نص بعض المالكية على أنه كفر تعلم والتعليم. نعم، على من تعلمه وعلمه كفر، نص على هذا بعض المالكية، لكن الذي رأيته في كلام العلم يقولون يعبرون بالتحريم. نعم. طيب، المبحث السادس وهو من المباحث المهمة في فهم السحر وحقيقته وتنزيل الأمور عليه أو على يعني تحقيق المناط كما يسمونه، وهي مسألة السحر بين الحقيقة والخيال. بمعنى المقصود من هذه المسألة، هل السحر له حقيقة أو أنه خيال ليس له حقيقة؟ في هذا كلام لأهل العلم طويل، خلاصته أن السحر الراجح أن السحر له حقيقة وتأثير، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. نعم، فالسحر له حقيقة وله تأثير لكن بإذن الله القدري، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الله هنا القدري ولا الشرعي؟ القدري، أذن فيه قدرا ولم يأذن فيه شرعا. فالسحر له حقيقة، بمعنى أنه قد يبرض الإنسان وقد يؤثر على عقله وعلى مشاعره وقد يمرضه وقد يقتله، فله أثر حقيقي، وليست المسألة مجرد خيال أمور معنوية فقط، بل له تأثير وهو حقيقة. والدليل على ذلك، الدليل على أنه له حقيقة وله تأثير، قوله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه، ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. الدليل الآخر قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا دليل على أن له أنه حقيقة، أن السحر له حقيقة وله تأثير، فهنا الأثر واضح، حصل به التفريق بين المرء وزوجه، فهو يؤثر في الأبدان ويؤثر في القلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. الدليل الثالث الحديث الصحيح في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحر عليه الصلاة والسلام، سحره لبيد بن الأعصم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يفعله، كما ثبت ذلك في الصحيح، كما ثبت ذلك في الصحيح. فهذا يدل على أنه له حق، له حقيقة وله تأثير. أيضا الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا يدل أيضا، ما دام أنه يضر فهذا يدل على أنه له تأثير وله حقيقة. فهذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على هذا الأمر، وأن السحر له حقيقة وتأثير. إذن هل معنى ذلك حينما نقول إن السحر له حقيقة أنه ليس فيه خيال؟ لا، الجواب لا، وإنما السحر يكون أحيانا حقيقي وأحيانا يكون تخيل، فيمكن أن ينقسم إلى هذين القسمين، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل في النظر، ومنه كما قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا في السحر التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فخيل في أعينهم. والحقيقة ورد في قوله عز وجل: يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن التحقيق الذي ينبغي أن نفهمه ونعلمه في هذه المسألة أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة وتأثير، ومنه ما هو تخييل لا حقيقة له، فيأتي أحيانا كذا وأحيانا كذا. طيب واضح يا أخوان؟ نعم. طيب يتعلق بهذا المبحث بعض المسائل نشير إليها، وهي المسألة الأولى: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ وهل يؤثر ذلك على مقام النبوة؟ الجواب: نعم، ثبت ذلك في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقد تلقاه أهل السنة بالقبول والإذعان، ولم ينكره إلا المبتدعة. سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر كما جاء ذلك في الحديث، يعني في كما فسرناها أيضا في درس سابق، مشط ومشاطة. المشاطة ما هي؟ ما يتساقط من الشعر، نعم. والمشط معروف، الآلة التي يسرح بها الشعر، الآلة التي يسرح بها الشعر. طيب، أورد بعضهم إشكالا حول هذا الحديث، وهو كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم وهو المبلغ عن الله، وهل يؤثر ذلك على مقام النبوة والرسالة؟ الجواب: لا يؤثر، وليس كما ظنه بعض الناس أنه نقص وعيب، بل هو من جنس ما يعتريه من الأسقام والأوجاع، فهو مرض من الأمراض، فإصابته بالسحر كإصابته بالسم، وغاية ما أثر ذلك أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء، وفي بعض الروايات أنه يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، فليس في هذا ما يؤثر على مقام النبوة وجناب الرسالة، لأنه معصوم والإجماع دال على ذلك، وغاية ما هنالك إنما أثر عليه في بعض أمور دنياه وهي أمور البدن، فهو من جنس الأسقام والأمراض التي تصيب الإنسان، فالحديث صحيح ولا يؤثر على مقام النبوة، والله تعالى قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم قبل السحر وأثناء السحر وبعد السحر، ولا يعدو الأمر أنه يعني كان متعلقا بظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله وهو لم يفعل ذلك، وهذا أمر دنيوي بحت لا علاقة له بتبليغ الرسالة وبيان أمور الدين. واضح يا أخوان؟ إذن ننتبه إلى هذه القضية، لأنها مدخل دخل من خلاله بعض المشككين والمغرضين. ثم أيضا للفائدة، يعني كما أن الإنسان الصالح يبتلى بالأمراض، فكذلك من جملة الأمراض السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق سيد ولد آدم سحر، وكذلك عائشة رضي الله عنها وهي من خيرة نساء العالمين سحرت، سحرتها جارية لها، فورد هذا أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وأيضا سحرت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سحرتها أيضا جارية لها، فيعني الإشكال من بالخدم قديم، يعني الآن الناس يشتكون من الخادمات وأنهن يعني يتسببن في السحر، فهذا كان من قديم وقع لعائشة ولحفصة رضي الله عنهن، فقد سحرنا من جواريهن، الجارية التي تخدمها في البيت. فبالنسبة لحفصة بنت عمر لما سحرتها الجارية أقرت بالسحر فقتلتها حفصة، كما ذكر ذلك أيضا الشيخ في الباب، وهذا الأثر أثر حفصة رواه البيهقي في السنن وصححه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. طيب، المسألة الثانية المتعلقة بهذا المبحث، وهي حدود قدرة الساحر، يعني حينما نقول إن السحر له حقيقة وله تأثير، لكن ما هي حدوده؟ هل تأثيره مطلق، يعني يستطيع أن يقلب الأعيان، يحول الإنسان إلى قرد والقرد إلى حمار أجلكم الله، أو أن له حدود محددة، يستطيع أن يطير في الهواء، هل يستطيع أن يمشي على الماء، هل يستطيع أن يقرب الأعيان، يحول مثلا نعم علبة، هذه علبة عصير يستطيع أن يحولها إلى ذهب؟ هل له قدرة يعني فائقة إلى هذا الحد أو أن له قدرة محددة؟ واضح يا أخوان؟ نعم، الجواب عن هذه المسألة التي خاض فيها الناس وارتبكت فيها الأفهام، تحتاج المسألة إلى تحرير، تحرير محل النزاع. فأولا هناك قدر لا خلاف أنه يبلغه، مثل ماذا؟ مثل التفريق بين الزوجين، والمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، فهذا لا إشكال أنه يصل إلى هذا القدر من التأثير. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قدر لا خلاف في أنه لا يصل إليه، مثل إحياء الموتى. ما يمكن واحد مثلا مات أبوه فيأتي إلى ساحر ويقول خذ ما تريد من المال وأحيه لي، هل يمكن أن يبلغ عمل الساحر وقدرته هذا العمل؟ لا يمكن. أو فلق البحر، يعني معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء، فهذه كذلك لا يصل إليها مقدرة الساحر، لا يصل إليها مقدرة الساحر. بقينا في الواسطة، يعني ما لا يدخل في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني، بمعنى قلب الأعيان، مثل أن يقلب الإنسان حيوانا أو الحيوان إنسانا، أو أن يطير في الهواء، أو أن يصغر الحجم حتى يدخل مثلا من فتحة الباب. ها، هل يستطيع يصغر حجم الشيء إنسان أو يدخل كذا أو نحو ذلك من الأمور؟ فهذا يعني محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيز هذا وبعضهم لا يجيز. يعني أما بالنسبة لقدرة الله فالله قادر على كل شيء، لكن الأمر الكلام بالنسبة للواقع، هل يمكن أن يقع ذلك أو لا؟ فلم يقع دليل كما حقق ذلك العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو ممن بحث هذه المسألة، يقول إنه لم يقع دليل مقنع على ذلك، لأن غالب ما يستدل به على هذا حكايات وأخبار لم تنقل عن عدول، يعني لم ينقلها أناس ثقات يثبت الخبر بقولهم، وإنما هي حكايات وأخبار، فيعني يجوز يدخل فيها الكذب والمبالغة، وتكون من جنس الشعوذة، وأيضا يحتمل أن تكون من باب التخيل ليس من باب الحقيقة، يعني يخيل إلى الناس في العين كما خيل إلى أصحاب فرعون، سحرة فرعون سحروا عين الناس بحيث يخيلوا إليهم، صار يخيل إليهم أن هذه العصي والثعابين صارت تسعى وثعابين، فهو من قبيل التخيل. والتحقيق في هذه المسألة أنها راجعة، يعني ممكن نضبط هذا بضابط، وهو أنه يرجع إلى قدرة الشياطين، لأن السحر الساحر يتوصل إلى هذه الأمور الخارقة بمعونة من؟ بمعونة الشياطين، فإذا يربط ويناط ذلك بمقدرة الشياطين، فما كان داخلا تحت قدرتهم فيمكن للساحر أن يفعله، وما لا فلا، وما لا فلا. واضح يا أخوان؟ هذا هو الضابط. وأما المبالغات فهذه الله أعلم بها، وكما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن هذا يعني الغالب أنه يكون من باب التخيل. فإذا نظرنا إلى قدرة الشيطان يعني ماذا يستطيع، وعرفنا حدود قدرته، أمكن أن نميز بين ما يمكن للساحر أن يفعله وما لا يمكن. فمما ورد مثلا، إذا رجعنا نحن نتقيد بالنص، إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية مثلا نجد أن من قدرة الشيطان النزيف، يعني إجراء الدم الذي يصيب المرأة، وهو ما يسمى في الفقه مرة معنا الاستحاضة. فهذا جاء في الحديث، حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة قد منعتني الصلاة والصوم. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، يعني هذا الذي يصيبك ركضة من ركضات الشيطان. والحديث في سنن أبي داود والترمذي بسند حسن. والركض هو تحريك الرجل، في اللغة أئمة اللغة يقولون الركض هو تحريك الرجل، كما في قوله تعالى أركض برجلك، يعني كالرفسة مثلا. فإذا ما يصيب المرأة ليس دائما، لكن إذا كان معها نزيف مستمر ولا يعرف له سبب عضوي عند الأطباء فهذا والله أعلم من ذلك ركضة من ركضات الشيطان. هذا إذن يفيدنا أن الشيطان يصل إلى رحم المرأة، وكما جاء عن مجاهد رحمه الله قال إذا جامع الرجل أهله ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ولا مانع أيضا أن يكون لهذا الشيطان أثر فيما تعانيه بعض النساء من الإسقاط المتكرر الذي لا يعرف سببه عند الأطباء. يشتكي بعض النساء من الإسقاط الإجهاض، كل ما حملت أسقطت، كل ما حملت أسقطت، تكشف عند الأطباء يعملون لها الأشعة والتحاليل ما في شيء واضح، يحتمل أن يكون هذا من ركض الشيطان. وكذلك تأثيره في منع حصول الحمل، تأثيره في منع حصول الحمل. ويذكر في هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، متم يعني قد تم حملها، مثل ما نقول في لهجتنا واصل، المرأة إذا كانت على وشك الولادة يعني يسمونها يعني أكملت الحمل. قالت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، اللي هو من؟ عبد الله بن الزبير. فكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا، انتبه هذا هو الشاهد، فرحوا بهذا المولود، أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة المقصود في المدينة، لما هاجروا المدينة أول مولود عبد الله بن الزبير، فرح المسلمون بهذا المولود فرحا شديدا، لأنهم تكملت الحديث لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، يعني أن السحر إذن ممكن يؤثر بعدم الإنجاب. والحديث في البخاري، الحديث في البخاري، واضح؟ نعم. ممكن الله أعلم مثلا يؤثر الشيطان في قتل الحيوانات المنوية أو منع أو نحو ذلك، الله أعلم، لكن ما دام أنه يصل إلى هذه الأمور فقد يتصور ذلك. مما ورد أيضا مرض الطاعون، جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. الوخز يعني الطعن الذي ليس بنافذ، فالشيطان أعاذنا الله وإياكم منه له ركض وله همز وله نفث وله نفخ وله وخز. نعم. فإذا هذا يدل على أن الطاعون من تأثير الشيطان. مما ورد أيضا التأثير على العين بخروج السوائل، في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود ذكرت أن عبد الله زوجها رأى في عنقها خيطا فقال ما هذا؟ فقالت خيط رقي لي فيه، فقالت فأخذه فقطعه فقال أنتم يا آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت زينب لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، يعني ما يصيبك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فقول عيني تقذف يعني ترمي بما يهيج الوجع من الدمع أو الرمص، وهو ما يجمد من الوسخ في مؤخر العين. فهذا يدل إذن على أن الشيطان له قدرة على التأثير في بدن الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، جاء في الحديث: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. أعاذنا الله وإياكم من شر الشيطان ونفخه وهمزه ونفثه ووخزه وركضه. قولوا آمين. آمين. نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمبحث السابع، عفوا السادس، وهو السحر بين الحقيقة والخيال. وذكرنا أنه له حقيقة وله تأثير، لكن بقدر الله، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. وذكرنا الأدلة على أنه له حقيقة وتأثير، وانتقلنا بعد ذكر الأدلة إلى مسألتين، وهما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهل يؤثر على مقام النبوة، والمسألة الثانية مبلغ عمل الساحر، يعني ما هي حدود قدرة الساحر. المبحث السابع: صور السحر. صور السحر، أو ممكن نعبر عنها فيقال أنواع السحر. فأنواعه كثيرة، وآثاره أيضا متعددة، يؤثر على العقل والبدن. ويمكن أن نوجز صور السحر في أربعة أنواع. السحر النوع الأول سحر التفريق، وهو ما يسمى بالصرف، الصرف أو التفريق. وهذا الصرف يسعى فيه الساحر إلى التفريق بين اثنين متحابين، وأكثر ما يقع ذلك بين المرء وزوجه، وهذا منصوص عليه في كتاب الله: يفرقون به بين المرء وزوجه. وربما يقع التفريق بين الأم وابنها، وبين الأخ وأخيه، وبين الصديق وصديقه، ونحو ذلك. ولهذا إبليس يسعى في هذا الأمر، وأدناهم عنده منزلة أكثرهم تفريقا، وأشد أكثرهم أيضا هو من يفرق، قال: سعيت فما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال: فيلتزمه ويقول: أنت أنت، يعني أنت أفضلهم، أو أنت الذي أريد، أو نحو ذلك. وهذا النوع من الأنواع المنتشرة، أعني سحر الصرف التفريق. وهذا الصرف الذي يقع بين المرء وزوجه قد يكون حسيا عضويا، وقد يكون معنويا، وقد يكون بالأمرين جميعا. فأما الحسي بمعنى أن يصرف الرجل عن امرأته فلا يستطيع إتيانها، لا يستطيع معاشرة الزوجة، وهذا يسمى بالربط أيضا، يسمى بالربط، يعني يربط الرجل عن زوجه. وقد يكون معها في غير ذلك أمرا طبيعيا، يعني يجالسها ويؤاكلها ويتحدث معها ويسافر معها، ويعني الأمور طبيعية. لكن في هذا الأمر الخاص لا يستطيع ولا يقدر عليه، يمنع، يربط عن ذلك. وقد يكون الأمر معنوي، بمعنى أنه يحس نحوها فجأة كذا ببغض، يعني يكون في نفسه بغض شديد لا يطيقها، ولا يطيق النظر إليها، ولا يطيق أن يتحدث إليها دون سبب واضح. وهذا أيضا إشارة وعلامة وقرينة على أن المسألة فيها سحر. نعم. النوع الثاني من أنواع السحر سحر العطف، وهو مقابل للأول، وهو يسمى سحر المحبة، ومنه التولة الواردة في الحديث. فهذا يلجأ إليه بعض الناس في تعلق الذي يراد سحره بمن يراد محبته. نعم، وهذا يقع فيه بعض النساء إذا أرادت أن يعني من فرط مثلا حبها لزوجها أو غيرتها عليه، ويقع هذا أيضا كثيرا في صورة الضرات حينما يعدد الرجل فيتزوج على امرأته، فيعني يغيظ ذلك الأولى. أصل الغيرة طبيعي في المرأة، لكن أن تتجاوز الشرع وتتجاوز إلى هذا الأمر هذا هو المحذور، فلا تتحمل ولا تريد أن يبقى مع الثانية، أو تخشى أنه مثلا يقع في محبتها أو نحو ذلك فتريد أن تعطفه عليها فتلجأ إلى السحر والعياذ بالله، فتذهب إلى الساحر وتعطيه ما يشاء من المال وتعمل السحر لزوجها، بحيث إذا عمر له السحر أثر ذلك على شعوره وميوله وقلبه، فصار فيه ميل وتعلق كبير بزوجته حتى يكون كالخاتم في يدها. حتى أن بعض يعني وهذا موجود بعض الناس القريبين مثل أهل الزوج يتعجبون وش اللي حصل، يعني بعض التصرفات يقول أن صار هذا كالخاتم في أصبعها تمشيه كما يريد، وهذا التحول ما علموا أنه بسبب ماذا؟ بسبب السحر. النوع الثالث سحر الأمراض، يعني من صور السحر سحر الأمراض، يعني أن الساحر يلجأ بعمله إلى إيقاع المرض والضرر بهذا المسحور، مثل وهذا مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما وقع لعائشة، ومثل ما يقع أيضا لبعض الناس. النوع الرابع سحر الوهم والتخيل، وهذا الوارد في قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا يكون عبارة عن خيال ووهم ليس له حقيقة، ليس له حقيقة. نعم، هذا ما يتعلق بصور السحر على وجه أو أنواع السحر. ومن ذلك مثلا من صور يعني قد تندرج في، لكن دعونا نسألكم نذكر المثال ثم ننظر إلى تعلقه بالصورة. مسألة تأخر الزواج، وهذا الآن يعني صار أمرا مشاهدا، تأخر الزواج بالنسبة للفتيات، قد يعني يتقدم السن بالبنت ويتأخر عنها نصيبها من الزواج، هل لهذا الأمر تعلق بالسحر؟ بمعنى هل يمكن أن يقع ذلك بسبب السحر؟ الجواب نعم ممكن، لكن ليس هو السبب الوحيد، فتأخر الزواج ربما يكون يعني بسبب مثلا يعني نقول ماذا يعني أمرا عاديا، هناك أسباب عادية طبيعية معقولة كمثلا عدم مناسبة الخاطب، أو أن الخاطب مثلا لا يعجب بمثلا شكل المرأة وجمالها، أو لا يعجب مثلا بخلق شيء من أخلاقها، فأسباب طبيعية. وقد يكون أيضا هذا التأخر بسبب سحر أو عين، ولهذا يعني تتحصن الفتاة التي تشك في ذلك أو يكون هناك شيء يعني قرينة ونحو ذلك، يوصى بأن تتحصن بالرقية والمداومة على الأدعية والأذكار والتوبة ونحو ذلك. فهذا الأمر يلحق بأي الأنواع؟ أقرب ما يكون نعم نعم قد يكون من جنس الصرف، نعم هذا أقرب ما يكون أنه من جنس الصرف الذي أحسنتم، نعم الصرف الذي أقدر الله بعض مخلوقاته عليه. طيب المبحث الثامن علاج السحر، علاج السحر، وهذا المبحث حينما نتكلم عن علاج السحر فالسحر داء، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الكلام على علاج السحر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوقاية من السحر قبل وقوعه، أو الوقاية من السحر قبل وقوعه، وهذه ما يسمى بالتحصينات. ومن هذه التحصينات التي تقي الإنسان من وقوع السحر عليه أولا التوحيد، فهذا من أعظم التحصينات القوية المانعة بإذن الله من تسلل السحر وكيد وضرر السحرة على هذا المرء. يقول الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبين الله عز وجل أن سلطان الشيطان على الكافرين، قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبحسب ما يقوم في قلب المرء من التوحيد يكون رادعا أو حصنا مانعا بإذن الله من تسلل هذا الأمر. الأمر الثاني من التحصينات الأذكار، فهذه بإذن الله سبب قوي في منع وقوع أثر السحر وضرره. ومما ينصح به على وجه الخصوص التهليلات في أول اليوم، أن يهلل الإنسان 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 100 مرة في اليوم، فهذه فضلها عظيم. كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من التحصينات أن يتصبح الإنسان 7 تمرات، فيأكل 7 تمرات، وهذه كما جاء في الحديث لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. من التحصينات الصدقة، الصدقة، وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا أن لها أثرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي 70 شيطانا. الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، الحديث مرة أخرى: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي 70 شيطانا. أيضا من التحصينات المواظبة على الصلوات في أوقاتها بخشوع، ولا سيما صلاة الصبح، في الحديث: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من التحصينات وهو السادس الدعاء، فالدعاء سبب قوي بإذن الله في حماية الإنسان من كيد الشيطان وتأثيره. أيضا السابع من التحصينات حفظ الجوارح من المعاصي، فإذا حفظ الإنسان جوارحه حفظه الله، احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله من شر الأشرار ومن كيد الفجار. من التحصينات وهو الثامن التوكل على الله، التوكل أمره عظيم، والحقيقة من يتدبر القرآن ويقرأ يلفت نظره الإشادة والاعتناء بأمر التوكل، آيات كثيرة وأمر عظيم، وهو من مقام من أعمال القلوب العظيمة. أيضا القوة في الدين، الإنسان لا يكون مائعا رخوا في دينه، وإنما يكون صلبا في دينه، فكلما صلب في دينه كان ذلك أقوى لقلبه وأثبت وأشجع، وكان ذلك أيضا أمنع له من تسلل الشيطان إليه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، هذه المسألة الأولى وهي الوقاية من السحر قبل وقوعه، وهذه يا أخوان من العلم النافع الذي ينبغي أن نتعلمه وأن أيضا نعمل به ثم نعلمه وننشره بين الناس لحاجة الناس إليه، ولا سيما أقرب الناس إلينا كأولادنا وإخواننا، فهم أحب الناس أو من أحب الناس إلينا، فحتى لا يقع يعني أو يتسلط عليهم بشيء من ذلك فنحصنهم وندلهم على هذه التحصينات التي تحميهم بإذن الله. المسألة الثانية علاج السحر بعد وقوعه، علاج السحر بعد وقوعه، يعني إذا وقع السحر ويعني نزل البلاء فهل هناك علاج؟ ودواء لهذا الأمر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، الجواب نعم. فما هو علاجه؟ نعم معروف يا أخوان، ايش عنوان المسألة الثانية؟ بعد وقوعه. نعم بعد وقوعه، الآن وقع، فمن علاجه أولا الرقى والتعاويذ، الرقى والتعاويذ، وهذه سبب عظيم في علاجه وفكه بإذن الله عز وجل. لكن كما قال ابن القيم إن الدعاء والرقى هي سلاح، والسلاح بضاربه، يعني الآن لو أعطينا سيفا حادا قويا لكن أعطيناه إنسان ضعيف يده ضعيفة وفيه رعشة، هل يؤثر إذا ضرب؟ لا. هل المشكلة في السلاح ولا في الضارب؟ في الضارب، ما يده ضعيفة. كذلك الإنسان الذي يقرأ الأدعية والرقى وقلبه ضعيف يقينه ضعيف، هذا لا تؤثر الرقية عنده، كما لو كان الإنسان يقرأ بيقين ويقرأ بإقبال وتأثر وتعلق بالله عز وجل وأنه النافع الضار الشافي المعافي الكافي سبحانه وتعالى. فرق بين الأمرين، واضح يا أخوان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من العلاج، وهو من أعظم ما يعالج، استخراج السحر وإبطاله، وهذا إذا علم، إذا علم السحر مكانه فإنه عرفنا أنه محفور في تراب أو أنه في صندوق أو أنه يعني مخفى في مكان، فنسعى في البحث عنه واستخراج هذا السحر. قد يكون يعني يكون مثلا عقد وخيوط معقودة فنستخرجها ونفك العقد، وقد يكون أوراق مربوطة بطريقة معينة أو نحو ذلك، أو شعر أو آثار من بدن الإنسان. المهم إذا عرف هذا السحر فإنه يستخرج ويبطل، وهذا من أعظم، وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج هذا السحر الذي سحر له فيه في من بئر، وجدوه في مشط ومشاطة وجفي كما جاء في الحديث، فلما استخرجه ذهب ما به وأقام كأنما نشط من عقال. الأمر الثالث من علاجه استعمال الأدوية المباحة، كما ذكرنا من أكل التمرات ونحو ذلك من الأسباب النافعة التي تفيد في هذا الأمر. ومنه مثلا ما ذكر أهل العلم وهو نافع مجرب في علاج السحر، ولا سيما في سحر الربط، حينما يربط الرجل عن امرأته، فمما جرب ووجد له أثر واضح أن يؤخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فتدق بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء واضح، ثم يصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ في هذا الماء آية الكرسي والقلاقل 4، القلاقل الأربع ما هي؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يقرأ آيات السحر، آيات السحر في ثلاث صور: في الأعراف، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، الآيات التي بعدها، وفي سورة يونس وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، إلى قوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والسورة الثالثة في طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إلى قوله ولا يفلح الساحر حيث أتى. بعد قراءة هذه الآيات في الماء يشرب منها بعض الشيء ثم يغتسل بالباقي، يشرب ما تيسر وباقي الماء يغتسل به، وهذا بإذن الله نافع جدا، نافع جدا. طيب، من الأدوية أيضا أو العلاج بعد وقوع التداوي بالحجامة، التداوي بالحجامة فله أثر كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكن يحرص الإنسان كما قلنا على قضية الأدعية والأذكار، الاستعاذة والتسمية والمعوذتين وآية الكرسي والبقرة ونحو ذلك، آيات السحر التي ذكرتها وهي في ثلاث صور ونحو ذلك مما ورد، فهذا له أثر بالغ بإذن الله في هذا الأمر. المسألة الثالثة علاج السحر بسحر مثله، هل يجوز؟ هذه المسألة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث، هل يجوز للإنسان أن يعالج السحر؟ يعني إنسان مصاب بالسحر وتأذى به وتضرر منه، هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليفك السحر عنه؟ الجواب الذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك، وهذا ما يسمى بالنشرة، هذا ما يتعلق بالباب، أفرد له المؤلف رحمه الله بابا كاملا، باب ما جاء في النشرة. فالنشرة مأخوذة يعني من قولهم ينشر بها أو ينشر، سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خالطه من الداء، يعني يكشف ويزال هذا الداء. والنشرة هي حل السحر، وهي نوعان: النوع الأول حل السحر بالرقى والأدعية المشروعة، والنوع الثاني حل السحر بسحر مثله. فأما النوع الأول فهو المشروع، والثاني هو الممنوع، والدليل على منعه أنه لا يجوز. نعم، نعم، قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فصرحت الآية بأن السحر ضرر محض ولا يتأتى منه نفع، فكيف ينتفع بهذا السحر في الدواء والعلاج؟ أيضا في قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا يفيد العموم كما سبق، فكيف نطلب الفلاح أو كيف يرجى الفلاح ممن نفي عنه الفلاح في كتاب الله؟ وأيضا الدليل وهو أصرح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشرة قال هو من عمل الشيطان، هو من عمل الشيطان، فإذا كانت من عمل الشيطان فالإنسان يتجنب ما فيه أمر للشيطان أو عمل للشيطان، والحمد لله جعل الله له مخرجا بالعلاج الشرعي بالأدعية والأذكار والتعويذات ونحو ذلك مما سبق بيانه. ثم أيضا في علاج السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب إلى الساحر وسؤاله عن من سحره وأين موضع السحر، لأجل أن يبطل السحر الأول. والساحر من جنس الكاهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فعلى هذا لا يجوز حل السحر بالسحر، لأنه من عمل الشيطان كما في الحديث، ولأنه يستلزم منه سؤال الساحر وتصديقه، وهذا لا يجوز كما في الحديث الأخير، فتبين بهذا، وهذا عليه جماهير أهل العلم وسلفا وخلفا، وعليه الفتوى المعتبرة أيضا على ذلك. طيب، لعلنا نقف، بقي معنا مسألة واحدة لكن لا أخشى أن أطلنا، فلعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما بقي، ونقف الآن للاستراحة، ثم نكمل إن شاء الله بعد الاستراحة درس الفقه من متن أخصر المختصرات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. لكن عفوا، هنا كان فيه إحدى الأخوات في الغرفة تقول لا وجد خلاف لكنه غير معتبر، ماذا تقصد الأخت؟ في مسألة كانت تشير إلى مسألة النشرة، ها؟ نعم نعم، الإشارة إلى مسألة النشرة. طيب نعم نعم، إيه هي فك السحر بالسحر، نعم صحيح، أو حل السحر بسحر مثله، نعم فيه خلاف، نعم أنا ما أشير إليه بناء على القول المعتبر وهو ما ذكرت لكم وذكرنا أدلته. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.